لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن السلام والواشمات المغيرات لخلق الله البشر. إذا وضع ما يجوز تزيل المرأة بالرجل وما لا يجوز. وبعض الكتاب المعروفين اليوم على الأسف الشديد لا يرفعون رأسهم إلى هذا الحديث الصحيح فيبيحون للزوجة أن تصل شعرها وأن تتخذ ما يسمى اليوم بالباروخ إذا كانت خفيفة الشعر بزعم أن لها أن تتزين بزوجها. نحن نقول لها أن تتزين بما أباح الله لها، أما أن تتزين بما حرم الله لها فهذا لا يجوز لهذا الحديث وغيره. الحادي عشر في حديث الاستخارة، أين يكون منزل الدعاء؟ هل هو بعد السلام أم في السجود؟ الذي يظهر لنا من سياق الحديث أنه بعد السلام، لأنه عليه السلام قال كما روى جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، ويقول إذا رمى أحدكم الأمر أن يصلي لله ركعتين من غير فريضة ثم ليأكل. فهذا نص أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة. الثاني عشر، هل يجوز التعزية لشخص أقام مأتما بدعيا؟ الجواب، إذا حضر شخص مثل هذا المأتم ليبين حكم الله ليسايره بالتعزية فيجوز، وإلا عليه أن يأتمر بقوله تعالى ألا تقعد بعد الذكرى عن قوم ظالمين. ما تقولون في نقل الدم أو الكلية لشخص لآخر؟ أقول لا نرى مانع من ذلك والحمد لله رب العالمين. مسألة طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأن الحديث يقول يكون فيما معناه لاحظ نفس الحديث جيد أن يكون آخر عهدكم بالبيت طواف من حج أو اعتمر. ما تقول في هذا الحديث؟ من حج أو اعتمر؟ نعم. أنا ما أعرف، ما أعرفه حديثا صحيحا. هو قال يكون آخر عهد أحدكم بالبيت العتيق. نعم. من حج أو اعتمر؟ ما نعرفه. أنت تعرفه؟ في حديث بغير الجامع من حج البيت أبيت. الخلاف بغير الجامع عندكم؟ ليس موجود زيادة. هو بخور مليون في هذا النظام أحمد وربيها. أنت قلت في ضعيف. ضعيف الجامع ذكرت كاملة. هي صحيح الجامع حدثت ويحكمت. هو حدثت مكانه. هل ينتقي مع جوابي؟ لا صحيح. أنا ما سمعت كلمة ضعيف. إذا الجواب معروف لديك. نعم إن شاء الله. نعم نعم هذا قد يقال، لكن حينما يتطبع المسائل طرف الحديث يتبين أن الخطاب هو للحجاج وليس للمعتمرين، لأن هنا عموم لفظ لا يتبين العموم المدعى، لأنه في خطاب هنا ليكتب آخر عهد أحدكم. الخطاب لوين موجه؟ يتراءى وجه وهو في المدينة ولم وجه في مكة؟ هذا هو ثم هل هو موجه وهو في مكة في حج أو في عمرة؟ أنا كنت في لابد من تحرير الكلام إلى الصلاة، سيقال العبرة بعموم له لا بخصوص الصلاة. لو كان الكلام هذا وهو في المدينة ولدت الدعوة للنبوة، أما وهو قال ذلك في حجة الوداع ليس هناك عموم الوداع. يفسره كثير من العلماء وإنه يعني في الحوائج، أما بعد الحوائج شعري ذات خطين ورجلين ورجلين يعني نور للمرأة. نعم نحن ضد هذا القول على طول الخط، وذلك لغة ونصا. أما اللغة فالنص يساوي النفث لا لفظا ومعنى. النشط النفسي وزنا ولفظا ومعنى. هذا من حيث الضرب. حيث النص الحديث السابق ذكر المنصار في جمله المؤمنات وختم الحديث بقوله المغيرات لخلق الله من حسن. فما الذي اخرج من عموم النص المراه التي تنفق خديها تجملا وتعشما؟ هذا داخل في قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله من حسن. هذا من النص الذي اشرت اليه. ثم كل ما يعلم ان من خصال الفطره نتف الفطره. نتف ترى هذا استعمال أعجمي ألباني وإن استعمال عربي نبوي، فكيف يقول بعض الناس أن النتف خاص بالحاجبين؟ وهذا استعمال نبوي كريم عدى استعمال النتف من العاجبين إلى مكان آخر من البدن، وهذا المكان الآخر يمكن أن يقال من حيث الواقع الذي يقال للناس ان بعضهم ينتقون عباقره وبعضهم يعنقون، لكن الرسول الكريم جعل من تمام الفطره ليس حلق الفطر وانما نشر الفطر. ولذلك انا ابني على هذه الملاحظه التامه وهي ان النسف اعم من نسف الحاجبين، هو نسف في اي مكان من البلد، وهذا دليل من السنه نسف الامر. لكن هذا حظ عليه الشارع الحكيم فجعله من الخصال خصال الفطره محموده، اما نزح في مكان اخر لم ياتم به الشارع الحكيم فهو منهي عنه اشد النهي في الحديث السابق لعن الله من الخصال الى اخره. وانتم ترون ان في هذا الحديث ذكر بعد النمصات من شيء اثنين، وذكر في حديث آخر جنس ثالث، أما الجنسان فهي الواشمة والمستوشمة أحدهما آخر الفارجات. في هذا الحديث ثلاث أصناع، النمص والوشم والفلج، كل ذلك محرم في التحريم لعلة المغيرات لخلق الله. وهذه العلة هي كأنها مقتبسة من القرآن الكريم، حيث أن رب العالمين ذكر فيه ما جرى من إبليس لاستعلائه على أحكام ربه وعصيانه له حتى استحق الطرد من رحمته تعالى إلى يوم الدين، فقال محاولا الثأر لنفسه الأمارة بالسوء: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا كانت امرأة مشعرانية كثيرة الشعر حاجباها في زعمها غليظان كعقلها، ثم نبتت شعرات على خديها، فما الذي فرق بين نتف بعض الشعرات من الحاجبين فهذا حرام وملعون فاعله، اما نتف شعرات اخرى من خديها او في مكان اخر من بدنها فهو جائز، مع ان كل ذلك منها تحسنا وتغييرا لخلق الله عز وجل، فهي بلا شك مطيعة للشيطان عاصية للرحمة. الشيطان قال: ولا أمرنه فليغيرن خلق الله، فهي إذا ائتمرت بأمر إبليس ثم غيرت خلق الله وعصت ربنا تبارك وتعالى الذي أوحى إلى نبيه في هذا الحديث. نعم الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوجبات والفارجات المغيرات من خلق الله. الفارجات تتعلق بالاسنان وهذه موضه قديمه فيما يبدو لعلها لا تعود طلعه مره اخرى، كما ظهر النتف وكما ظهر الوشم. كانت المراه تاتي الى اسنانها التي

لأن من شرط التوفيق أن يكون النص المتعارضان من قسم المفهوم أي كاش الرواية، وإذا لم يثبت إلا أن السورتين نزلت ثلاث من الناس الإنسان والرسول عليه السلام. السؤال الرابع، هل يجوز إخراج قيمة في زكاة البصر؟ وهل يجوز إرسال البصر إلى آخر؟ أما الإرسال فيجوز إذا كان المخرج من زكاة البصر له أقارب وقراء في بلد الأنواع المنصوص عليها في الحديث، فنشكر أن نرى ذلك مطلقا. وذلك لسببين اثنين. السبب الأول لأن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس صريحان بأن الرسول عليه السلام قرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من خمر إلى آخره. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القيمة لا سيما والذين يريدون إخراجها يقولون الأفضل إخراج القيمة، فالحقيقة إن قولهم هذا صدم للسنة وضرب لها في الصدر واتهام غير مقصود بتبين هذه غفلتهم أن الرسول عليه السلام ما بلغ شريعة الله كما أمر الله عز وجل، لأن هناك بالجانب سباق عليه فهو فرض أنواعا من الطعام وهم يقولون لا يكون مؤبل. ولماذا لا يفرض الرسول عليه السلام مباشرة القيمة كما فرض مثلا بالنسبة لزكاة المخدير أو المقيم بالنسبة للذهب وبالنسبة إلى الأحوال، وأصبح مثلا الشعير في كثير من البلاد الإسلامية وبخاصة منها العواصم والمدن ليس للشعير مجال في الأصل الإطلاق حتى بالنسبة للحيوانات. أنت إذا أعطيت الفقير شعيرا هو سوف لا يطعمه وسوف لا يخبزه وبالتالي سوف لا يأكله، ثم كان يزيد هذا طعاما لدوابه، فماذا ستكون النتيجة إذا أنت قدمت الشعير مثلا؟ النتيجة أن الفقير يعود بهذه الزكاة فيبيعها في السوق، فحينئذ لم يستفد شيئا من طعام هذا الذي قدمته. وانا ضربت مثلا الشعير لانه دون القمح قيمه وطعمه، فمع ذلك اقول اذا قدمت القمح سيكون مصيره في العواصم، مصير الشعير تماما ان يعود الى بائع الحبوب فيبيع ايجاره وياخذ القيمه، فرجع الأمر إلى أن الفقير سيتحول هذا النوع من الطعام إلى قيمة، وهي قد يصرف القيمة لأشياء ليس لها صلة للغاية التي رمى إليها الشارع الحكيم من فرضه هذه الأنواع من الأطعمة، يعني ربما تتحول إلى ألبسة بدل طعام تتحول إلى ألبسة، وقد يتحول إلى ما هو دون ذلك بل وربما إلى أسرع من ذلك، أن يشتري مثلا دخان يدفع كل بيتين ثلاثة يشتركون في تنور، في القرى يمكن موجود هذا عندكم موجود عندنا في سوريا لكن هذا في القرى. أيضا إذا كانت الأطعمة التي جاء النص فيها في الحديث بها في الحديث كان من طعام أهل البلد التي أنت فيها فلا بد من أن تخرجها بأعيانها، أما إذا كنت في بلد ليس يأكل أهلها الشعير ولا القمح ولا الأقط ولا حتى التمر، وإنما التمر الحلوى يتعلمون بها تكون طعامهم ومؤنتهم، هذا ليس في كل البلاد. حينئذ نحن نرى المخرج بدل القمح والشعير ما هو طعامهم. الآن في كثير من البلاد الرز والسكر أصبح ممكن ضروريا، ففي هذه الحالة نقول نخرج البدع القمع والشعير نخرج الأول والسكر ونحن نشير السمك مثلا ما يعرفون القمع ما يعرفون الشعير ما يعرفون الأرز ونحن ذلك. فهذا ما سبقت من طعامهم وطعامهم السمك فيخرج منه. أما القيمة فلا يصار بها إلا قيلة إنها حظا من الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. ما قولكم في من يقول معرفة للسنة داخل فعلا صحيح وإن كان لم ينص عليه نصا؟ وذلك مثلا إذا استحضرنا حديث الأعرابي أو النجم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات كل ليلة فقال له يا رسول الله هل علي غير أمي؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال عليه السلام له أخيرا أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فهذا نص صريح لأنه لا يعاقب تارك السنة لكن السنة لها استعداد لها اصطلاحات. السنة الاصطلاح الشرعي المنصوص عليه في بعض الأحاديث الصحيحة عن مما يذكرونه أي السنة المقابلة للفرائض وهي التي نقول أن الرسول شاهد للقارئ أنه إذا ترك هذه السنن وحافظ على الفرائض أو من أهل الجنة. السنة في لغة الشرع عام من ذلك كما في حديث العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ولدت من القلوب وغرفت من العيون وقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بالله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي إلى آخر الحديث. فهنا سنتي لا يقصد بها هذه السنة نفس السنة التي عرفها الحنفية كما المقصود هنا هو المنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه فأخبرناهم بذلك فقارناهم قلنا إنهم الأعمين عاهدوا بعضهم البعض على أن يلازموا العبادة لكي يغفر الله لهم لأنه كان من قولهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلماذا هو يجهد نفسه ويشغل نفسه بالعبادة؟ أما نحن يجب أن نفعل أنفسنا. واحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، الثاني قال أما أنا فأصوم الدار ولا أفطر، وقال الثالث أنا أقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما زال الأطفال المسلمون كذا وكذا وكذا، أما إني أصلح الدار وأقاتل الدار، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الدور أنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنته ليس بالمؤمن. السنة هنا كالسنة في قوله عليكم بسنتي أي المنهج والطريقة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة تشمل كل الشريعة من عقائد وأحكام وقواعد وسنن ومستحبات. السنة حينئذ لهذين الحديثين وغيرهما هو السبيل الذي أمر الله به في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن ما تولى نفسه لأنه وساءت مصيره. فإذا مقصود هؤلاء الذين يقولون بأن السنة يكون ترعبهم وغير عقب تاريخها هي النوافل التي أشار إليها الرسول عليه السلام في قوله للأعرابي إلا أن تطوع. فتعريف هذه السنة بهذا الكلام صحيح وإن كان لم يأتي مفصلا هكذا من شيء من النصوص بما علمنا أعم من ذلك بكثير كما عرفتم. الشوال السادس وتقولون في حديث الرؤيا رأيت ربي في أحسن. إذا كان الشوال كيف هذه الرؤيا الجواب؟ لا إشكال في هذا لأن الرؤيا هنا رؤيا منامية. رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. وهذا صريح في حديث معاذ في قصة أحمد وغيره. السؤال السابع في حديث قبض طلقا يميني وطلقا شمالي في حديث آخر كتا يديه اليمين منذ التوفيق. الجواب قلنا إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكتا يدي ربي اليمين هذا كالتفسير لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دفعا لمشابهه ربنا عز وجل لعباده الموصوفون بان له يمينا وله شمالا قال عليه الصلاه والسلام وكفت يدي ربي يمين اي ليس كمثله شيء. فاذا كان البشر له يمين وله يسار فيمينهم يمين وشمالهم شمال ولذلك ترتبت أحكام لكل منهما فلا يجوز دين وإنما ذلك من خصائص الشمال. هذه أحكام تفاوت بالنسبة للبشر في يمين حقيقة وفي شمال حقيقة. لكن ربنا عز وجل الذي وصف في بعض الأحاديث كما جاء قبض قبضا بيمينه قبض قبضا بشماله فهذا ليس جميل البشر والشمال البشر بالحد. تاسعا هنالك غزوات تمثل من بعض الفسق من المؤثرين المتمثلين بصور الصحابه هل يجوز ذلك؟ طبعا الجواب عندي لا يجوز لاني اقول لاكثر من ذلك التمثيل لا يجوز اطلاقا عنده. وذلك لسببين اثنين. الاول أنه لا يمكن أن يحمل التمثيل من الكذب لتجويد التمثيلية هذه. والسبب الآخر هو أن هذا من بدع الكفار فيكون في ذلك تقليد للمسلمين الكافرين. لعلكم تعلمون ولو بعض الأحاديث التي تحذر المسلمين من تكبر الكفار حتى بالصور الظاهرة والألفاظ التي لا يقصد معانيها. وأنتم تذكرون حديث ذاك الصحابي الذي تحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجن ترون الفرق بين قول موسى لموسى اجعل لنا إله هذا شيء صريح وبين قول بعض الصحابة للرسول اجعل لنا شجرة كما له. المشابهة اللفظية مع اختلاف معنى من الذي استكبر الرسول وعظم الأمر عليه وقال هذه السنن كما جاء في حديث البخاري لتتبعن سنن المطلق شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جبر ربنا لدخلوه إلى آخر الحديث. فإذا كان الرسول عليه السلام بلغ به الأمر إلى إنكار التشبه بالكفار حتى في الألفاظ مع بعد المعاني ماذا يقول الرسول عن الشباب لو راى المسلمين اليوم يمثلون بعض التمثيليات على طريق الكفار المشركين الذين ليس عندهم من النور والهدى ما يميل لهم الطريق الذي هم يعيشون في الظلمات بينما المسلمون عندهم ما يغنيهم عن هذه التمثيليات عندهم القصص كما قال تعالى لقد كانت من قصصهم عبرة. لهذا ليس فقط لا يجوز لهؤلاء الفسقة أن يمثلوا صور بعض الصحابة بل لا يجوز التمثيل مطلقا ولو لم يذكر فيه بعض الصحابة. السؤال العاشر هل يجوز أن تتزايد المرأة بمستحضرات التجميل زوجها فقط؟ هذه المستحضرات إذا كان فيها ظاهرة تشبه المرأة المسلمة الكافرة فبدهي أن ذلك لا يجوز. وهذا مثال مثلا حمرة الشفاء هذه التي كل مدة مدة تطلع فيها موضة فتارة لازم تكون الحمرة قامية شديدة الأمر. ثانيا لازم تكون وردية. ثالثا ما أدري إيش أنواع أخرى. فتجد المقلدون المتشبهين يشارعون إلى تقليد هذه المنظرات الحديثة. لا شك أن هذا لا يجوز أفضل من أحاديث كثيرة في الجماعة وفي كتاب إعجاب المرأة المسلمة. ومن أهمها حديثان أحدهما قوله عليه السلام: وعدت بين ذي الساعة بالسيف حتى يعرض الله وحده للبشر وجعل رزقي تحت ظله لا يسبغون شعورهم مخالفوه. إن الله عز وجل بحكمته فرض على البشر الشيء في سن معين ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. فكما يشيب المؤمن يشيب الكافر كما يشيب الكافر في المؤمن. فيصبح هنا ظاهرة الشيب تشمل المسلم والكافر. مع ذلك أي مع أن هذا الشيء ليس في ملك الإنسان وطوقه ولو كان ذلك في استطاعته وبيده لما شاب الإنسان من قبل لأن الشيء مكروه عند الناس. مع ذلك تصبر حتى تخالف ذات المشكلة في الشيء. معناه ما شاب بصنعه هذا بخلاف التشبه الذي يلبس لباس الكفار هذا من صنعه. أما الذي يشيب فهو بفعل ربه لكن الله عز وجل أمره أن يخالف الكفار بالصبر. فهنا إذا كانت هذه الأشياء من التجميل تجمد المرأة بصورة تظهر أنها تشبه بالكافرات فهذا من طبيعة ولا يجوز ومن تشبه بقوم فهو لا سيما وفي كثير من الأحيان يقترن مع هذا التزجر شيء نص عليه الرسول عليه السلام بأنه محرم بل بأنه من الكبائر ألا وهو النكر أو النمص الذي جاء في الحديث الصحيح. أنا لا أتصور امرأة تتزين حتى تشبه كأنها امرأة في زينتها. وإذا كان هناك مثلا بعض الشعارات في خديها أو يعني في حاجبيها لا تنكر ذلك. تستبعد أن نرى امرأة تبالغ بأن تتزين بجنبها ويكون هناك شعارات خديها أو على حاجبيها لا تواجهها وتبقيها شقاء الله عز وجل وابتعاد الخطا في ناحية الإسلام المنصوص عليها في الكتاب عليه السلام دعم الله والمصاف والانبساط والراشدات والمستوشدات والخارجات والغيرات بحكم الله والبشر. فإذا هذا التزين من المرأة لزوجها لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك تشبه مال. أنا هنا أتصور ربما تأكل شيء من المساحيق بيضاء وتطوي وجهها الأخر هذا لا يظهر في المرأة. محمد ناصر الدين الألباني. محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الفتين يعتقد الناس في الصلاح والصلاح صلاح وكيف يعتقدون فيه الصلاح بمواقبة الشرع بمخالفة فيه طيب أنا هنا وقفت الشرع مخالفته فيها نعم على المثلة هذه يعني فوق الغروب يعني فوقهم على نفسه. هذه جاوة أخرى. أنت كنت أهلي فتتكلم بالنسبة لغيره. أنت أهلي فكنت تتكلم بالنسبة لغيره. فينظر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك. انتقلت إلى الشخص اللي هو. تخشى عليه الغلول. يمين أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الظلوم فهذا الذي يأم الناس يصلي به إماما ويتصدر المجالس مثل الآن في حدا حواليه أو يصعد منبر ويخطب على الأمور المؤلفة يخشى عليه الظلوم ولا ما يخشى خشيت أن تكون لا يخشى وهذا ما أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمام، نعطل المنبر، نعطل التعليم والتدريس لأنه يخشى، أن يقال هذا الذي قد يخشى عليه اتق الله فإنك في مقام في منزل وفي أمر سعد وسعد المجتمع ما هكذا يا سعد يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط الجواب ما سمعته، فإن كان لا يشترط فأنا جالس الآن لا أساني ظاهري للرضاب. فإذا جاءني رزق من الله يقول إن أطار عليه السلام ما أطارك الله من مال ونفسك غير مشرفة بيده فخذي وتمول فإنما هو رزق سافر الله. أما إذا كانوا يقول للناس ولو رمزا ورمزا إن لازم يتعاونوا هذا ما يمكن. فإيه كان مختار وكان لحظة الله يلت وأنها طبعا عينه مهدر ومكان هو المعنى مهدر أنه على كل حال هذا في قضايا نفسية يعني كل شيء ممكن أن يورد عليه مثل هذا الشفال وأنه فعلت آنفا، الخطيب الذي يخطب، الإمام الذي يأم، والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس، كل هذا يمكن أن يوجد عدم كان هؤلاء ليس كذلك. فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة، وأنا لا أقول مهنة، أقول هذا العمل، هذا الكلام الذي يعني لا يعني في ناس العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى ما علمنا ذلك. خلاص إيه؟ إذا شوف المشهور يصير ما يكون تتنقلوا من جاهز من جاهز يخشى عليك من بعدين صنع التفرق. أنا بقول يعني التفرق يصيب على جانب وكفى به، لكن هذا الشيء يقول هذا العمل جاهز ولا مو جاهز، ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الآن جواهد منها أطباء تفرغ أو تخصص لمعالجة الداء من أجل هذا، هذا انصرف عن كل علم إلا هذا. لكن ما دام مرتبط فيه يقصد فيه من بعض المسلمين ما في ماذا يعني نحن يقول هل تفرغ هذا من باب الديانة؟ أقول لا، لكن إذا كانت حاجة ملحة توجب على المسلم أن يشعر بأنه يفيد المسلمين بهذه الطريقة المشروعة لا يمكن من ذلك عليه إلا إذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف بذلك عن الآخرين. أما كواقع أن يدرس أي علم ومنه الطب يستطيع أن يدرس الشريعة لا يستطيع، لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعة ما يكون فيهم أطباء؟ لا بد أن يوجد هذا ولا يوجد هذا. على كل حال من بعد هذا ما أشعر يعني له ذنوب كثيرة، وحسبكم أن تعلموا أن الأصل جائز وهذا يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال أن هذا مثل طريقة الصوفية وما شابه ذلك هذه قضايا تعالج من طريقة أخرى. مخاطرة الجن الصالح التي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرقية الشرعية كقوله له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت فانتهاره ولعنه وسبه وتسبيله، هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع يجل؟ لا ما نعلم هذه التفاصيل من أريد. هل ينكح الأنس الجن وكذا العكس وهل يولد بينهما ولد؟ لا يعرف هذا إلا بالنسبة لي. لا نرى ذلك نحن، وإن كان به بعض من نحترمه من علمائنا لأن ذلك لم يقع في الصلاة ولم يقع لا كتاب ولا سنة. يحتاج بعض النظر من هذه الجوع شيخ في حديث يعني نار النفس الحقل من آثار ذلك قرأ في الماء القواطع الأربع ونضج ووضع على مكان النظر من عدد الشفاف ونار هذا الحديث يعني أنا هذا الحديث ما أعرفه في حديث أنه كان يرفي بأن يأخذ الصلاة ويأخذ الشراب ويقول الدعاء وأنت تغيرها قاعدة كذا ما أحكي هي القصة الأمريكية هو فيها إضافات الزائد هذا يخرم لهم شرم إليها مياد الثالثين يقول عن جلة في المركة فتح من الزمن وغلطة وما كان له دواء إلا ما أزمزم ورفع عليه بعض الآيات وشكوه كشفاء الله لا لا تحول أنت صديقي ما أزمزم يقول رسول الله عليه السلام ما أزمزم لما شرب له تشوف عالكم تكون أنسين هناك شوي شوي على طريقة التطلس المسألة تختلف بجدية صغيرة إذا كان ثبت عن الرسول عليه السلام شيء بكيفية فلا يجوز لنا أن نتعداها أيضا كأحاديث أخرى المحنى إليها أن لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها من الأمور التي تحدث بها الوحي المنزل على الرسول عليه السلام فوجب الإيمان به والتصديق به ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهزيل ما شاء الله هذا المعنى باطل بلاء لأسباب أسباب كبيرة جدا أول ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تأثيرا لله ثاني ذلك أن هناك رخى ثابتة عند الرسول عليه السلام تؤكد أن للعين تأثيرا ومن ذلك من تلك الرخى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول لكما كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة أي عين صائبة فإذا تفسير هذا العين يعني حقيقة ترجع ثالثا ثابت في التجربة تأثير العين كمسألة تأثير الرقية بصرية تماما وأنا أروي عن شقيقي قصة لا تكاد تصدق لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي حينما كنا في ألبانيا قصة بلاد هناك مسجد كان أخي أكبر مني صغير في موسم العنب نضج العنب فبيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه بالبلاد يعني كل بيت مستقر إلى أن على الطريقة الإسلامية جدر صحية بنيان عالية جدا وليس بهذه النوافذ تطل على الشوارع إنه من النوافذ تكون ممتدة على بعض الوسيعة ثم كل بعض لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وخاصة العنب والعنب بيتسلح يسول جدا إن إذا اصطاد العنب وإلا يتسلح به صحابيات رجلان كبيرات انطلقا خارج المدينة ووصل إلى حوض أحدهما وقال الآخر ما رأيت بياضا فهذا البياض قط إلا يوم ذلك فتلفت الماء هذا الله عليه وسلم هناك تقريباً برسول الله شهد أن المنتهى من النبي يقول يعني هذا تأثير لا يراقب صحيح بشيء ثاني يعني هذا مراقب كما يعرف في الأول التوحيد لأن يعني يثبت أن نفع الله يرى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله في أن تقول كل السن وكل ابن ليس له تأثير كل السن لأنه ليس له تأثير مؤثر إلى الله هذا في الحقيقة بحث عن أن الله عز وجل يعلم بكل شيء سببا السن يقتل ولا ما مقتل ألا يقتل ألا يقتل هي كان الإمام الكلام دعني شيء ألا هو القاتل الحقيقي هو الدار والنازل لكن قد يعلم بكل شيء سببا ثم كل مثال ذكره ابن القيم او غيره الناس جالسين في المجلس خاصه النساء هذا في كلام المثال اما قصه يعقوب عليه السلام مع يوسف نعم هي في الايه الاخرى حاجه في نفس يعقوب الاباء في هذه الايه ما سلموني لا حاجة في نفس يكون تبعا في غير حاجة فشة العين أي غير يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أو ثبوتها أما أن يكون القدر شيئا في ذلك الزمن هذا غير صحيح أن القدر مات كلمات مصلى قال ابن القيم في إعلام الواقعين بثناء الناس ثم قال في الواد الطيب لما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشيبه طبيب لا يشيبه طبيب وطبيب لا طيب فيه وآخرون فيه خبيث قبس النحو وآخرون فيه وهاتان الداران لا تنام فيهم قبس وطيب شهد الألواح إلى بلاد الأفراح واشى جدا على خلاف هذا القول أنا أن يكون على هذا أعتمد إن شاء الله نعم نعم أنا الورجع من كان الجنود إنما يتبين من التاريخ هذا الكتاب أو متأخرا ذاك الكتاب ثم كتب ابن تيمية أيضا فيها نفس المسألة فأنا أتكلم عليها وهذا من تغلب إلى عائلتكم مستمرين عليها نعم؟ أيضا نزل معنا لا نؤيد التعليم من الصلاة والشيخة ولا يتعلمون هناك الحرب والوادي وإنما يتعلمون ما هو من ناحية العلم نعم ثم إذا كان الرسول رأى فتح القرآن مدة بدون قيد فهو منقول عن السلف ثابت من شنو الدار من السنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فتح القرآن جمع على وضع المسلمين بأهل المدينة لكن هذا غير شرعي دعاء فيه منقول عن القرآن أو عن السلف هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. هذا ه

ما قال في ثلاث أمور من الإنسان، فهذا معناه أن الإنسان ناجح. فيجوز الجمع سواء في حالة جد المشهور به أو في حالة جديدة. السلام عليكم.